Thank you.

كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه أسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم

الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.